وهي أشياء يسيرة، وكلنا إن شاء الله نأتي بها قبل أن نأتي إلى الدرس، والذي يبقى عليه بقية يمكنه أن يأتي وهو يدرس، لكن أمر ذكر الله أمر توفيق. ولذلك كان بعض السلف إذا رؤي ذكر الله لكثرة ذكره هو الله، وكان بعضهم يوصف بالجنون لغلبة ذكر الله عليه، كما قال أبو إدريس الخولاني: أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون. وروي مرفوعا ولا يصح: وأدركنا أناسا لا يتكلم أحدهم في يومه إلا كلاما يسيرا، وأكثره قراءة قرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى. وإذا طلعت تراجم السلف رأيت أحوالهم في كثرة الذكر مع اشتغالهم بمصالحهم في الدين والدنيا. يقول: هل يصح أن يقال إن الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق؟ الجواب: روي ذلك بإسناد ضعيف ولا يصح، ولو قدر فهو محمول على الاستغاثة بقادر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في رد كيد المنافق الذي آذاهم. يقول: لماذا قال الملك: فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فعدل عن الأفضل بعدم ذكري ثم إلى المفضول بذكر ثم. والملائكة لا تعبد إلا الله، تعبد الله إلا بالأكمل، يعني كان اللائق أن يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. والجواب أنه ذكر مثل هذا لمقصد البيان والإفهام، وهذا واقع من أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما نزل إلى المفضول عن الفاضل لمصلحة شرعية، ومنه قول صاحب المراقي: وربما يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه، كنهيه أن يشرب أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القرب، وهي أوعية الماء، ثم شرب لبيان أن النهي للكراهة، فصار البيان هذا في حقه فاضلا، وإن كان الفعل في ظاهره مفضولا. يقول هذا السائل: ما حد النوم الذي ينقطع معه سماع الطالب من شيخه؟ هو الحد الذي ذكره الفقهاء في النوم الذي ينقض الوضوء، من أنه إذا غلب عليه الذهول حتى ينادى فلا يجيب، ويخاطب فلا يتكلم، ويحرك فلا يتحرك، فهذا انقطع سماعه. ولذلك ذكر ابن قدامة أنه يتساهل في نعاس يسير لا يقصده الإنسان، يعني ما يجي الواحد يقول سأخذ غفوة يسيرة ثم أسمع، لا، وإنما غلب، إذا غلب الإنسان هذا يفعل ذلك.